إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما نرجو الطريق صراطا لا انحراف به ويهتدي فيه بالقرآن وادينا طريقنا الله والقرآن منهجنا وسنة المصطفى طريقنا الله والقرآن منهجنا وسنة المصطفى ميدانها للحق صولته وللشريعة فرسان ميامينا فإن دعونا فبالقرآن دعوتنا إنا إليه أصغينا فيهدينا وإن مضينا على شط الحياة ففي نور من السنة العصماء ففي نور وإن مضينا على شط الحياة قصورهم فنحن نبني نفوسا في تسامينا وإن غدا المال وإن غدا المال عند الناس سيدهم فلن نكون عبيد المال فلن نكون عبيد المال يشقينا وإن غدا المال عند الناس سيدهم فلن نكون عبيد المال يشقينا وإن تعالى بجان كل سادة فنحن بالله فنحن بالله أخرى تعالينا فإن بكينا فإن الشوق يحرقنا فإن بكينا فإن الشوق يحرقنا وإن سكتنا فما جفت مآقينا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة حورية بمدينة بني سويف، وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في أمسية قادمة نترككم في رعاية الله وأمنه.